بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، ونعوذ بك الله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع، ونعوذ بك اللهم من هذه الأربع. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بتأسيس دولة الإسلام في المدينة، ذكرنا في الدرس الماضي أنه بدأ بالمسجد، والمسجد هو مكان قيادة البلد كله. ثم كان من الأسس التي قام عليها المجتمع المدينة النبوية الشريفة أساس المؤاخاة، عقد صرة الأخوة الخاصة. أما الأخوة العامة فهي موجودة، إنما المؤمنون إخوة، لكن هناك أخوة خاصة لها معاني كثيرة، منها الإرفاق فيما بينهم. الإرفاق أن يقوم الأخ بمؤونة أخيه، ولهذا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، نظرا لأن المهاجرين تركوا أهليهم وأموالهم وبيوتهم وهاجروا وليس معهم شيء. أحد الأنصار بإخوانهم وفتحوا صدورهم لهم. قام النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف المؤونة، فعقد الأخوة بين الأنصار والمهاجرين، وقال: تآخوا في الله اثنين اثنين، تآخوا في الله اثنين. وكان يقصد بالمؤاخاة كما ذكرنا الإرفاق أولا، ويقصد فيها التذكير والوعظ، إرشاد والتقويم. ولذلك كان الصحابة يتطاوعون على أساس هذه الأخوة، وكان ممن عقد النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الأخوة عقد بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي رضي الله عنه. وتعلمون القصة في أن سلمان انتقد أبا الدرداء في هجره لفراشه ومداومة صومه، حيث وجد امرأته متبذلة، يعني غير متزينة، فسألها وقالت: أخوك أبو الدرداء ليس أنا له، إنما هو صلاة وصيام. فنام عنده تلك الليلة، فقام أبو الدرداء ليصلي، فقال له: نم سلمان. فلما ذهب ساعة من الليل قام يصلي، قال له: نم. طبعا نحن في وقتنا هذا يقول لك أخوك نم، قال: مو شغلك، صح؟ يعني عندنا المعيشة الفردية. يعني الآن أكبر خطر وعمله الغرب في بلاد المسلمين هو تأسيس الفردية، كل واحد يعيش الحال، وكل واحد ينظر لنفسه ولا يرى أن لأحد سلطة عليه. يعني القضية الفردية المقيتة، بدأ يأسسها في الطعام والشراب والعلاقات. في الطعام والشراب بدأ ينتج العرب ما كان تعرف واحد يأكل وحده، يعيب العرب حتى في الجاهلية، واحد يأكل وحده ما تعرف هذا، يعتبرون عيب. الآن أنتج أكل قدر شخص وشراب قدر شخص، وكان الإناء الشراب يدور على الناس كله. كان أبو الدرداء أبو هريرة رضي الله عنه يسقي بإناء النبي صلى الله عليه وسلم جالسين كله، ولكن راح الغرب وأصدر لنا علب معلبة شراب تكفي واحد، وأكل يكفي واحد، فبحيث يعيش الناس الفردية المقيتة ويتفكك المجتمع، وهذا التفكك سبيله الضعف والانحسار وليس له قوة. بينما في الإسلام خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي، كثر الناس في الأكل، وسنتحدث هذا في بيت النبوة عيد المنصوري. الحاصل أن أبا الدرداء قام يريد أن يصلي، قال له سلمان نم، كيف راح الليل يا أبا يا سلمان؟ قال أقول لك نم. فنام حتى قرب فجر، قال قم صلي، إن لنفسك عليك حقا، إن ولأهلك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سكت أبو الدرداء. وعندما يقول أعطيني دليل، عندك دليل؟ ما ينزل الموضوع. وحدثك وذكر لك، فلما صار الصباح انطلق أبو الدرداء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله سلمان فعل فيه كذا وكذا وأنا طوعته. فقال صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. فكان عند سلمان من الفهم والمعرفة بأمر الشرع. حاصل أن هذه المؤاخاة صار لها أمثلة رائعة في المحبة والإرفاق والنصح، حتى كان السلف يتخذون هذا المنهج وهو التآخي. وبعضهم كما في روايات عن ميمون المهران وعن عمر بن العزيز، عمر بن العزيز قال لمولاه، مولى له مزاحم من أهل الفضل والمكان، يا مزاحم، وكان خليفة مسلم، إن الملوك جعلوا العيون على العوام وأنا جعلك عين على نفسي، رأيت مني ذلة أو نقص فعظني وذكرني قومني. كان السلف يتخذون هذا الأخوة للتذكير، ما هو المجادلة والمشاجرة. إذا جيت أنا قلت لك يا أخي بارك الله فيك، أنا أخوك أحبك ورأيت عليك الملاحظة الفلانية، لا ما تعرف، ما هي كذا، غلطان أنت، أخطأت، إذا ما أقول لك مرة ثانية خلاص أتوب أتوب. الإنسان يعظك، دع له مكان يعظك، يذكرك، يصوبك، يفعل يعني يدلك على الطريق الصحيح. الآن كثير من أهل العلم إذا أراد أو طلبة العلم أو الناس الأشخاص الطيبين إذا أراد شخص أن ينبهه على خطأ، ما شاء الله يمسك طريق طويل، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وكثر الله من أمثالك وفيك، وما شاء الله لاحظ عليك أمور طيبة وحسنة وينتظره. لكن حتى تقول له هذه الكلمات ثم مستعد للدفاع، مع أن الدفاع مكلف ومتعب، متعب ويأخذ وقت طويل، ولو قلت له بارك الله فيك وجزاك الله خير ورجعت إلى نفسك، قد تجد ملاحظته صواب وحقيقة، ولكنك حب الانتصار النفس يدعوك تضيع الوقت وتجادله كثيرا. وقد جربت في نفسي كل من ذكر لي ملاحظة ولو كان واهما جزيته خيرا واخذت وقتي واستفدت وقتي. يوم من الايام كنت اصبح في الناس فأحد الكبار سن قال لي تعال، فجئت وسلمت عليه، قال أنت ما قرأت هذه الآية؟ ومعي واحد من الطلاب. قلت لماذا ما فتحت علي؟ قال ذهبت علي. قلت جزاك الله خير وبارك الله. لما خرجت قال الطالب أنت قرأتها 3 مرات الآية. قلت عارف أنا. قال لماذا ما رديت عليه؟ قلت كان يجيب الشهود. أقول لا أنا قرأت. يقول لا ما قرأت. تعرف يعني هو قرأ ولا ما قرأ؟ ضاع الوقت. لكن أنا قلت له جزاك الله خير وبارك الله فيك وانتهى الموضوع، وإلا فتحنا ملف للقضية. الحاصل أن هذا التآخي ضرب أروع الأمثلة في الإيثار والبذل والعطاء بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم، مع القيام قيام بعضهم بشأن بعض. تقرأ؟ نعم. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه: ثانيا المؤاخاة. لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وقد تركوا ديارهم وأموالهم وهربوا إلى الله بأبدانهم، تنافس الأنصار رضي الله عنهم في إيواء إخوانهم المهاجرين حتى أصبح إسكانهم بالقرعة، فهذه امرأة من الأنصار ممن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحكي لنا قصة في ذلك. البخاري عن أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين فاشتكى فمرضناه حتى توفي. لاحظ أم العلاء تقول طار لنا سهم عثمان مضعون، القضية هي مسابقة، مسابقة لإيواء المهاجرين والبذل لهم والفسحة لهم في البيوت. وكان الأنصار كل ما قدم واحد المهاجرين يسبقون، وقالوا لا من فلان بدأ يسبق ويأخذ، حتى في صارت بعض البيوت اسمها بيوت العزاب امتلأت من، فقالوا لا هذا لا يصلح، يعني أنت فلان سبقت وأنا كنت منشغل في النخل وأنا منشغل في المكان الفلاني، فوضعوا قرعة. إذا جاء شخص وضعوا قرعة من يستضيفه، ليس وضعوا قرعة يريد أن يتخلصوا بل يريد أن يفرحوا به. فكان عثمان مضعون رضي الله عنه وأرضاه من أوائل من هاجر ومن أوائل من مات بالمدينة، من أوائل من مات بالمدينة، وقد زكته أم العلاء رضي الله عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك؟ وقالت: والله ما أعرف عليه إلا خيرا يا رسول الله. قال: وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما يفعل بي. قالت: والله لا أزكي، لا أزكي أحدا بعد. لذلك التزكية للناس ينبغي أن يكون فيها تحفظ، والكثير لا يبالي في تزكية الآخرين ما دام أنه صاحبا له فيزكيه ولا يعرفه. بل إن كثير من طلبة العلم يتصورون أن المشايخ وطلب أنهم يكذبون، لذلك قدم له ورقة يقول أبغى تزكية منك وهو لم يراه لليوم، كيف يزكي؟ يكذب، يكتب تزكية ويكذب. الحاصل أن هذا نموذج من النماذج في عقد الأخوة وإيواء المهاجرين. يأتينا النص الثاني. نعم. قال: بل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين أن يقسم بينهم وبين إخوانهم من المهاجرين نخيلهم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا. قال: يسكوننا المغونة ويشركوننا في التمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. يعني شوف الآن كيف المحبة والتراحم بين الصحابة. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم أمواله بين الأنصار وبين المهاجرين. قالوا نتقاسم الأموال، وهذا دلالة على التخلص التام من الشح وعلى المحبة الحقيقية محبة الله، وليس المقصود منها شيء آخر. وتعلمون أن الحب في الله أصبح فيما بعد هو أوثق وراء الإيمان، كما في الحديث رواه ابن أبي شيبة وغيره، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. ما هو تحبه لأنه توافق مع هواك وتوافق مع رأيك، تحبه لأنه من الصالحين وترى عبادة له وعملا صالحا فتحبه. إذا كنت ترى رجلا صالحا يفعل خيرا ثم يكون في قلبك شيء عليه، هذا ما عندك حب في الله. ولهذا الآن كثرت بين الشباب الإسلام التنابز بالألقاب والأحزاب وغيرهم والتبديع والكلام غير توثيق. ما دمت أنك ترى رجلا صالحا فعليك أن تحبه. إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ممن يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. وما دام هذا الرجل معلق بالمساجد ويشهد الصلاة يجب أن نحبه بغض النظر عن قيل وقال والكلام الذي ليس الذي يفسد الأعمال ويفسد القلوب ويفسد النيات. فالأخوة في الله تحملك على الحب وعلى القيام بأمره. هؤلاء الأنصار أرادوا أن يتقاسموا الأموال مع المهاجرين، ولكن المهاجرين أيضا ليسوا من الناس الذين يستغلون الفرص، يقول هذه الفرصة ما تعوض، القليل منهم أخذ شيئا، بل أنهم عملوا واشتغلوا وقالوا نكفيهم المؤونة، نحن نكون يعني في الفلاحة نحرث نزرع ونتقاسم نحن وإياهم، يعطونا أجرتنا من عملنا. هذا كان شأن المهاجرين شأن الأنصار، لأن بينهم من الود. كما أن هؤلاء يريدون أن يبذلوا أموالهم، هؤلاء يريدون أن يحافظوا على أموال إخوانهم ولا يضيعوها، ويحبون أن يكسبوا من أيديهم ولا يستغلوا إخوانهم في هذا الأمر. نعم نعم. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه الآصرة أقوى من آصرة القبيلة والنسب، حتى وصل بهم الحال إلى التوارث بينهم، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا موالي قال ورثه، والذين عقدت أيمانكم قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم إلا النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. هذا الآن بلغ من الأخوة فيما بينهم أن صار التوارث بين الأخوين في أول الإسلام توارث، حتى نزلت آيات الميراث فلما نزلت آيات الميراث بقيت الأخوة وبقيت الوصية. الوصية يوصي الأخ لأخيه بشيء من ماله، كما أخذتم في الفقه باب اسمه باب الوصايا. الوصايا شرعت لأن الإنسان له أن يتصرف بثلث ماله بعد موته بالوصايا وغيرها، فإذا أوصى نفذت وصيته لأخيه، وكانوا يوصون لإخوانه. هو وصلت إلى الميراث دلالة على ما ارتفعت ارتفاعا كبيرا، وقدمت نموذجا رائعا في التعاون والإرفاق بين أهل الإسلام. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم وأرضاهم بدأ فيهم مسألة الإيثار وليست قضايا النصف. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، يقول عمار بن ياسر كما في البخاري: الإنصاف من نفسك. هم زادوا على الإنصاف، زادوا في مسألة الإيثار، فيعطون إخوانهم الأمر ولو كانوا هم بحاجة إليه. وهذا مثال للورع والتقوى والصلاح والبر والخيرات، وهذا دلالة على نقاء القلوب وطهارة النفوس وحب الخير كما سيأتي ذكره. نعم. قال: وقد ضرب الأنصار أروع المثل في إكرام إخوانهم المهاجرين، بل في إيثارهم على أنفسهم، كما قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولما فتحت البحرين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوض الأنصار بعض ما صرفوه على إخوانهم المهاجرين. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع لهم البحرين، فقالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا تصبروا حتى تلقوني، وستلقون بعدي أثرة، حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. يعني لاحظ، لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى البذل والعطاء من الأنصار وفتحت منطقة البحرين، وكان فيها نخيل يسمى الأحساء الآن، فيها نخيل كثير، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الأنصار، فأراد أن يقطع لهم أراضي في تلك المناطق، فأبوا، قالوا: إلا أن تعطي إخواني المهاجرين. هذا عطاء في الله، ذلك قال السلف الصالح: العمل الذي لا يدخله الرياء هو الحب في الله، كما قال الربيع بن خثيم رضي الله عنه: والعمل الوحيد الذي لا يدخله الرياء الحب في الله، وعلامته أن لا يزيد في الوسط ولا ينقص في القطيع. إذا أعطاك شيء ووصلك شيء زاد المحبة، وإذا تأخر ولا اتصل فيك وما جاك وانا تواصل معك نقصت، هذا ليس حب في الله، الحب لقضايا اخرى، المصلحه، تبادل المصالح فيما بينكم. حب في الله لا ينقص، تسمع. لذلك قال ايوب السختياني عليه رحمه الله، وهو من ائمه الحديث، يقول: اني لا اسمع بالمسلم من اهل السنه يموت في المشرق فكأنما فقدت أحد أعضائي. من التأثر في حال المسلمين والاهتمام بهم والقيام بحقوقهم. نعم. قال: ويحسن أن نسوق نموذجا واحدا من نماذج المؤاخاة الرائعة. روى البخاري أن عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع إني أكثر الوالي مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى لأقط وثمن. قال ثم تابع الغدو فما لبس أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم سق؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواه ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. يعني هذا المثل العظيم سعد بن الربيع الأنصاري الشهيد الذي استشهد في أحد لما قدم عليه عبد الرحمن بن عوف كان قبل نزول الحجاب قال أنا من أغنى أهل المدينة تعال شاطرك معي وعندي زوجتان انظر إلى أيهما هويت وطلقها تزوجها أنت. يعني هو يؤثر حتى في الأمور الخاصة. عثمان بن عوف ما قال له فرصة ما تعوض أنا جاي تعبان جاي من مكة ولا تنسى أني تركت بيتي لله وفي الله وتركت أولادي خلي أختار نسخة فأنا ما أعرف عليه هو الذي بدل. قال لا لا أريد بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. وهذا فيه بذل النفس في الكسب وأن الإنسان لا يكون عالة على إخوانه. كثير من الناس يعني ينسى نعمة الله عز وجل في شبابه وقوته وعقله ويصبح عالة على آخره. لا يضرب بالأسواق ولا يكتسب ولا يعمل ذهنه وفكره في الكسب. فعبد الرحمن عوف أبى قال هل من سوق؟ في سوق عندكم البيع والشراء؟ لأنه يعرف البلد. قال السوق ضيق المقاع سوق اليهود تعرف اليهود حرصوا معنا نعم لكن عبد الرحمن عوف كان أشطر منه في الكسب. ذهب إلى السوق وعمل معه حتى كسب مالا ثم تزوج رضي الله عنه وبعض دفع زلة نوات من الذهب لزوجته وبارك له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. قال وقد ذابت العنصرية والقبلية في الأخوة الإيمانية وأصبح التفاضل على أساس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلقد أكد النبي يعني هنا التفاضل أقر في الإسلام ما عاد أحد يدخل بابا من أبواب التفاضل فيه. التفاضل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان في السابق التفاضل أساس القبيلة وأساس البلد وأساس العنصر. اليوم أصبح التفاضل على أساس الانتماءات وهذا ينتمي للجماعة الفلانية وهذا ينتمي للحزب الفلاني وهذا كذا في ولا وبراء على هذا الأمر وهذا ما يجوز. نحن من علامة الإيمان أنك تحب أي مسلم. لذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه غلط المتفقهة والمتصوفة. فقالت المتفقهة كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ليست المتصوفة على شيء وقالت المتصوفة ليست المتفقهة على شيء وقد شابهوا بذلك اليهود والنصارى. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طيب الموقف الصحيح يا شيخ الإسلام من هذا الموضوع؟ قال والصواب أن ما وافق الحق من قول هؤلاء وهؤلاء أخذنا به، ومن وما خالف الحق من قول هؤلاء وقول هؤلاء رفضنا، فليس نقبل لأنهم يا جماعة ثانية ولا الحزب الثاني ولا من تميل الشيخ فلان، لا لا لا نحن نقبل لكن عنده حقنا، فلا نعادي على الأسس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء 28 من الفتاوى على أساس الحزب الموالاة والمعادات، ما يجوز هذا غلو، وهذا وضع شيء في المحبة لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وابتداع في دين الله لا يجوز، إنما نحب كل مؤمن وكل مسلم من أي بلد كان ومن أي جهة كان ما دام صالحا. ذكر شيخ الإسلام أيضا في الفتاوى في حديث معتقد أهل السنة والجماعة الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، قال فإذا كان هناك مسلم وجبت محبته حيثما كان، وكن كان هناك كافر وجب بغضه حيثما كان، وقد يجتمع في الرجل الواحد سنة وبدعة وطاعة ومعصية وخير وشر، فيحب على قدر ما فيه من الخير ويبغض على قدر ما فيه من الشر، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، وخالفهم في ذلك المعتزلة والخوارج ومن نحى نحوهم، المعتزلة والخوارج يعادون على أساس الجماعة والتصنيف والمذهب يعادون عليه، وهذه المعاداة قديمة في الإسلام وليس لها أصل على أساس الانتماء إلى طريقة وإلى مذهب فقهي وإلى مذهب عملي، يقوم سوق الموالاة والمعاداة في هذا لا يجوز، إن أكرمكم عند الله يتقاكم، مهما كان أكرم الناس عند الله هو التقي الورع الصالح، وهذه هي التي استقر عليها أمر الإسلام، فلا ينظر في التفاضل فيما بينهم، ولذلك قال عمر رضي الله عنه لرجل من أنت لا أعرفك، قال لا يضرك أني لا أعرفك، ما يضرك أنت لا يضرك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يعرفك، لكن الله يعرفك لأنه صلتك بالله عز وجل. نعم. قال ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضع أهمية الأخوة بين المسلمين ووجوب الترابط بينهم، ونهى عن الشحناء والبغضاء والشقاق والخلاف والفرقة والفرقة، فشبههم مرة بالبنيان في قوة ترابطه وتماسكه. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. هذا الحديث العظيم في تشبيه أهل الإيمان استقر عليه المجتمع المدني، بل مجتمع المسلمين في عصور كثيرة، أن أهل الإيمان في القوة والترابط مثل البنيان، البنيان لا يبني واحد من اللبن عن واحد، وقد تراص فكون قوة، ولو سقطت بعض اللبن سقط بعض اللبن سقط الحال، وكذلك أهل الإيمان إذا تفرقوا دخل من خلالهم العدو يفرق كلمتهم ويوقع بينهم العداوة والبغضاء والشحناء، فتذهب ريحهم يعني يذهب حسهم تذهب قيمتهم تذهب هيبتهم، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان. بعض الناس لا أصلا هو منفصل عن البنيان تماما يبغى يعيش وحده، الأصل أن تكلمنا في هذا الحائط، وقال الإمام السعدي قوله صلى الله عليه وسلم كالبنيان أي أن أهل الإيمان محتاج بعضهم لبعض في كل شيء، الضعيف والقوي والصغير والكبير، لأن البنيان يشتمل على السقف وعلى الأعمدة وعلى الجدر وعلى الأبواب وعلى الطاقة يعني النوافذ، وكل إنسان نحن بحاجة إليه كمسلم. يجب أن يكون أهل الإيمان على كلمة واحدة، فالمجتمع بحاجة للجميع ولا يلفظ أحد، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، الجميع يعني يحتاج المسلمون إليه. وإن اجتمعوا واتفقوا أصبحوا كالبنيان، وأصبح هذا البنيان نافعا. وإذا افترقوا، لو وضعنا جدار هناك وجدار هناك وسقف في الأرض ونافذة في الشارع الثاني، هل يستفاد منه؟ البنيان موجود كله، لكن لا فائدة منه لأنه غير مترابط. فلا بد أن يترابط أهل الإسلام وتتفق كلمتهم على سواء، ولا نعادي من عادانا ولا نبغض من أبغضنا، كما قال الإمام ابن تيمية حينما اجتمع بأهل البدع، قالوا لنرى كفرك، لأن نحن نكفر كل من كفرنا. قال أما أنا لا أكفر من كفر، أبدا ما أكفر ولا أبدع من بدعني، لكن أكفر من كفر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا التجرد الحقيقي، ليس مرة معك فترميه وتكلم فيه فتتكلم فيه وأسقطك فتسقطه وسبك فتسبه، هذا غير صحيح. الإمام ابن القيم تكلم في هذه المسائل كلاما طويلا، قال إن بعض الناس يغضب ويعادي لأن فلان آذار وعادار فيعادي، وهذا مسكين. أن يأتي أخ له يريد أن يحمل سيئاته، يقول من الخطأ الإنسان أن يلقى الله عز وجل بجميع ذنوبه، لا، الناس يأخذون من سيئاتك يتحملون بالكلام فيك، فما يضرك. نعم. قل: وشبههم بالجسد الواحد في دقة الإحساس وسرعة المواساة. روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لاحظ الحديث عجيب، قال أهل العلم لا يوجد مثل بديل عن هذا المثال في التلاحم بين أهل الإسلام، لا يمكن تجد مثال مثل هذا. المسلم للمسلم بنيان أخذناه، ولكن هنا قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحب. يعني الآن أنت بارك الله فيك في وجع عندك في أصبعك في رجلك، تقول البارح ما نمت يا أخي، اشتخل النوم، النوم في الرأس اشتخل، خلي أصبعك أجلس مكانك. قل: ما كان النوم، أنا ما أستطيع آكل لأن ضرسي ضرسك الواحد كل عجانب الثاني، قال ما أستطيع. إذا في إحساس أي وخزة تحس فيه، أي حركة في جسدك تحس فيه، دقة الإحساس وسرعة الاستجابة، الجسد يستجيب مباشرة. هنا تقيس نفسك على إخوانك، أي مسلم أوذي كيف يؤذى من كذا اللي كانت بالكلام والجرح والحديث، أي مسلم يؤذى فأنت خالفت هذا النص. إذا كان الأذى بسببك أنت، لأنه لا يمكن أن تؤذي نفسك، والمسلم بضعة منك، قطعة منك يعتبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهكم بجسد واحد وقطعة منك، فكيف تؤذي؟ لو جاء رأيتم شخص يضرب مسامير في رجلك تعرف المسكين أنت متفرد، أو جاء تسب نفسه ما يصلح. فأنت إليك الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني إخوانك فالمسلم نفس أخيه. هذا الترابط هو الذي حقق هيبة عظمى للمسلمين في بقاع الأرض كلها، وأصبح أهل الكفر يخشونهم ويخافون منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قام صرت بالرعب، وصار رعب على أهل الكفر. لكن لما تفرقوا واختلفوا وتباعدوا وتباغضوا راحت البركة النبوية التي تحققت فيه، وراحت الأمثلة الجميلة التي يعني وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج أحوالهم. ليس من البيان فقط، هذا المقصود في علاج، علاج المجتمع المسلم، أنك تعتبر نفسك مكمل في المجتمع وتعتبر نفسك أنت مهتم في صحته أن لا يصاب بأي مرض من الأمراض. نعم. قال: ورغب بالقيام بحاجة المسلم ومساعدته ونصحه وإعانته في جميع أحواله. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الحديث، يعني هذا الحديث ليس نصا منفصلا عن المجتمع. مجتمع الصحابة رضي الله عليهم تعلمون أنهم بدأوا يتسابقون على الأعمال الصالحة، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضبط المسار، لأن الصحابة وجدوا أن التكاليف قليلة وأراد أن يزدادوا من العبادات والطاعات. فهذه قضية متى يصير المسلم كربة؟ يجد يأتي المجتمع كله له فيسبقونه إليه، ومن يحتاج يسبقونه، فهم عندهم يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة المؤمنين المؤمنون أنهم يسارعون في الخيرات ويتسابقون إليها مع صلاح قلوبهم وتقواهم. فكانوا أراد بعض الصحابة أن يزيد في العباد، فتعلمون قصة الثلاثة الذي واحد منهم قال لا أنام بالليل، والثاني قال لا آكل لحم، والثالث قال لا تزوج النساء، والرابع قال، وفي رواية الرابع قال أنا لا أفطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أرجع، لأنه وجدوا لذة العبادة، وجدوا ما أعد الله للعابدين. قال لكنني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأنام، فمن ترغب عن سنتي فليس مني. ورأى رجلا يقال له أبو إسرائيل في الشمس سبعي، قال ما هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل نذر أن يصلي في الشمس ولا يستقبل وأن لا يكلم أحد وأن لا يفطر. قال مروه فليستظل، ومروه فليتكلم، ومروه فليتم صوم. أرجع وجاء إلى المسجد وإذا حبل ممدود، قال ما هذا؟ قال حبل زينب إذا فترت مسكت به. قال حلوه، عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. هذه النصوص تبين لك أن الأمر محط عمل، ليست نصوص نقرأها تتلذذ بها. بل إن سفيان الثوري يقول ما رويت حديثا إذا عملت به. ليس هذا سفيان، يعني من الصحابة تابع التابعين، ما رويت حديثا إن عملت به يعمل به. فلا تتوقعوا أن هذه الحديث مثل ما تمر علينا الآن نقرأ من جمال الحديث، ما يمر شيء إلا أمر به الصحابة. ولذلك أنا ضربت أمثلة كثيرة في بعض الأحاديث التي وردت في خدمة المجتمع، وأن الصحابة رضي الله عليهم ما يعرفوا شيء اسمه ناس مخصصين للبلدية ينظفون الشوارع، لأن الصحابة يرون لما قال صلى الله عليه وسلم يعني رأيت رجلا ينغمس في أهل الأنهار الجنة في غصن شوك نزار عن طريق المسلمين. كل الصحابة ترقصين متى واحد يضع حجر ولا عظم ولا شوك يبغى يحمل ما تجد أحد بلد ذلك صارت اسمها المدينة الفاضلة أنقى مدينة في العالم. فالسلف والصحابة الرائعين على وجه الخصوص تربطوا على هذا منافسة في خدمة إخوانهم والقيام على أحوالهم حتى وصل بهم إلى الإيثار. نعم. قال بل إنه ساواه بالنفس في محبة الخير وكره الشر. فهو البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نهاية العدل والإنصاف، تحب له كما تحب لنفسك، وهذا ميزان من أعظم الموازين. انظر إلى قلبك، انظر إلى نفسك، هل تحب المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله كما تحب نفسك؟ وإلا والله عندك موازين أخرى، عندك موازين أخرى، راجع نفسك، راجع قلبك، صحح نفسك، صحح طريقتك حتى تكون على منهج النبوة. نعم. وحذر من جميع الخصال التي توجب الفرقة والبغضاء والتباعد بين المسلمين. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى قدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لاحظوا هذه النصوص العظيمة وما موقعها من حياتنا اليومية. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لاحظ يعني أكذب وليس من الكذب، أكذب الحديث. كثير من حياتنا اليومية نحن نبنيها، علاقاتنا كثير من علاقاتنا نبنيها على سوء الظن على الظن، مع أن القرآن الكريم نص على منع هذا الظن، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الابتعاد وحذر منه، وبين الله عز وجل أن أهل الجاهلية يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يتبعون الظن. فاتباع الظن من أخطر الأمور وأشدها على الإنسان. وليس هناك فساد للقلب مثل سوء الظن، وليس هناك عنت وتعب وضياع للوقت مثل سوء الظن، لأن الذي سوء الظن يريد أن يحقق ظنه فيحسن. الأصل حسن الظن. لماذا تسأل؟ مسلم الأصل حسن الظن، لماذا تجعل الأصل سوء الظن؟ ما الذي حملك على هذا الفعل القبيح؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم ننظر سوء الظن هو كذب ولا هو كذب؟ ها؟ أسألكم سوء الظن كذب ولا ليس كذب؟ بل هو من أكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم خلوكم كونوا معي اجمعوا بين النصوص كما قال السلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس كفارة لما بينها إلى غير اجتمعت الكبائر، والجمعة إلى جمعة إذا اجتمعت طيب ورمضان إلى رمضان. طيب هل ننظر لنا حظ من هذا وليس لنا حظ؟ هل نحن مستفيدين من هذه النصوص في تكفير السيئات ولا واقعين في الكبائر؟ يقول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث نفيع بن الحارث بن بكرة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أكبر الكبائر. ننظر نحن واقعين في الأكبر ولا لا؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور. وكان متكئا فجلس قال: وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ما هو قول الزور؟ قال: الشراح والكذب. يكذب قول الزور. أنت إذا كان عندك كذب ما عندك كفارة، راحت عليك، لأن الصلاة عندك ما تكفر، والجمعة الجمعة ما تكفر عندك، ورمضان يا رمضان ما يكفر، لأن عندك كبيرة وكبيرة. إن سلمت من الإشراك وسلمت من عقوق الوالدين لم تسلم من هذه. عليه الصلاة والسلام أهمي ذلك الجلس، كان متكئا فجلس يشد الاهتمام في الموضوع وبيان خطر هذه القضية. وسوء الظن هو من أعظم أبواب الكذب. الحديث اليوم أنا لي علاقات مع الناس وألتقي بعدد من طلبة العلم، يعني سوء الظن عندهم من أسرع ما يكون، مثل أسرع من ماء منحدر من جبل. سوء الظن ولا يبنى على شيء، ليس يبنى على شيء. وإلا صار مثل أحاديث الصوفية: حدثني شيخي عن ربي. ايش هذا؟ حتى ولا دعني صاحب الثقه، حدثني الثقه. كيف تقول الثقه؟ تناقل الاحاديث والقيل والقال وانت لم تبني على شيء. المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحقره. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ ما شر، يكفيه شر ان يحقر اخاه المسلم. يكفيه شر ان اخاه المسلم يستصغر المسلم، يرى انه صغير. واذا قال شيخ الاسلام: ان من سب انسان او عيره فانه يستلزم من ذلك تزكية النفس، لانه ما سب ولا عيره الا يرى انه اكمل منه واحسن. فلو كان يعلم انه مثله متصل بنفس الصفات ما سبه، ولكن لانه يرى انه افضل فهو قد زكى نفسه. الله تعالى يقول: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قال الله عز وجل: واعتصموا. القرآن نص على هذا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كونوا يدا واحدة. ولم أرى شيئا مفسدا مثل كبائر الباطن. قل شيخ حسان تيمية بن القيم: إن كبائر الباطن أعظم من كبائر الظاهر. تدرون ما هي كبائر الباطن؟ قال: سوء الظن، سوء الظن والحقد والحسد والكبر، هي من انواع الكبائر، وهذه صعب التوبه منها. كبائر الظاهر قد يتوب منها بوقت قصير، يعني لو راينا رجل مرتكب اكرمكم الله شيء من القاذورات كشرب الخمر ونصح وعبت لتوب الى الله عز وجل انتهى. لكن هذا اللي عنده سوء ظن يحتاج الى وقت يعالج نفسه، واللي عنده حقد امتلأ قلبه من حقد على اي مسلم هذا لا يجد لذة في العباد ولا في الطاعة. وقال العلماء كما قال ابن الجوزي: ومن اعظم العقوبات حرمان لذة المناجاة. اعظم العقوبات صدرت عليك عقوبة من الله أن الله حرمك من لذة المناجاة، فلا تجد لذة لمناجاة الله عز وجل، ولا تجد راحة ولا حب. كان السلف الصالح إذا دخلوا في الصلاة لا يريدون شيئا غيرها، وعندهم حب للصلاة أمر عجب. بينما نحن نجد نحاول نسوي تخفيضات وش يقول العلماء للمسافر خمس أيام؟ عليه سنن ولا ما عليه؟ يبغى ما يريد أصلاً، هو ما يبغى يصلي سنة ولا يريد. يا أخي قال الجمهور في ناس يقولون كذا، أنهم يريدون يتخلص من شيء اسمه نوافل العبادات. وأما صلاة الليل التي كان المسلمون لا يفرطون بشيء منها، هذا كثير من طلبة العلم ومن الصالحين أما استعراها كانها للآخرين، كانها للجيل الأول، الأول هو اللي يصلي الليل، أما الجيل الأخيرة. ودل على ذلك أننا نسهر في الليل ونكثر من أكل الطعام، وبذلك لا يقوم الإنسان. المهم يا أخوان صلاح النفس، صلاح القلب، الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله هو الشرك، ديوان لا يغادر الله منه شيء وهو بينك وبين العباد، لا تدع أحد له حق عليك كائنا من كان، دع قلبك سليما لأهل الإسلام، سليم لأهل الإيمان، لكل من شهد بالحق وعرف عنه الصلاح ولم يشهر، يشهر ويعلم بضلاله وانحرافه. حبه مسلم، دع قلبك سليما لتتلذذ بالمناجاة، بمناجاة الله عز وجل. ذاق طعم الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحاصل أن هذه الأمراض والكبائر الباطن ينبغي يا إخوان أن نعمل على الفرار منها والبعد منها، ومن دخلت إلى قلبه فليستعن بالله عز وجل على إخراجها وتطهير قلبه، سيجد لذة الطاعة ولذة العبادة، ولا يهمنك قال فلان فيك أو لم يقل. المهم ما ديوارك إن الله. سأل الله تعالى يفانا أن أعلمنا أجلنا هداة المعتدين، ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسر عنياتنا وذرياتنا، صلى الله وسلم وبارك من محمد وعصابه أجمعين. أنا إذا شيء مختصر. نعم. ها؟ ديوار الثالث هو بينك وبين الله، بينك وبين الله من المعاصي دون الكبائر. نعم. هذا ما قلت لك، يعني هو إذا الإنسان يعني حامى دون أخيه المسلم، دون عرض أخيه المسلم سيحامي عن العالم من باب أولى، وإذا وقع في عرض المسلم العامي فوقوعه، إذا وقع في عرض المسلم العامي فلا يؤمن على غيره. أما الظن إن بعض الظن إثم، يعني الظن السيء، وأما الظن الحسن فهو مأجور عليه. هناك ظن سيء وظن حسن، وأنت الظن الحسن لا يعيبك، مهما ظننت بالإنسان ظنا حسنا فأنت ناجي، ماذا ما عندك بين، فكن على ظن حسن. نعم نعم. نعم، الإنسان لابد أن ينظر إلى قلبه وإلى نفسه ولا يزكي نفسه. وكان السلف رحمه الله يبتعدون عن مواطن الفتن ولا يزكون أنفسهم، يقول أنا رجل قوي ما يهمني النظر، ما يهمني هذا، لا شيء، الله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. الإنسان يزكي نفسه تزكية نفسه أعظم من المؤمن. وما من إنسان إلا وهو محل للفتنة. قد قال كثير من السلف منهم عطاء بلغ 70 لو اتمنى الناس على الكنوز المال لو وجدت نفسي أمينا ولو اتمنون على امرأة لخشفها نفسي قالوا مثلك رحمك الله لا يستهي النساء. هذا قد قلت لكم الإنسان يبتعد عن مواطن السكن سواء كانت القنوات أو الإنترنت ولا يطلق العنان لنفسه ويظن وينحرف. الإنسان إذا كان لا يجد من نفسه الأمر المعروف والنهي عن المنكر والإصلاح فلا يبتعد. نعم لا لا لا لا لا لا ليس عدم الرؤية نقص في حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد هذا، لكن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صفته التي وردت بالدقة فكأنما رآه في اليقظة، وهذه علامة على خير على اتباع. وأما زيادة حب النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أكثر أسباب زيادة الحب في العمل في سنته، فإن هذا باب من أعظم أبواب التي تزدرج بالإنسان إلى الحب وهو من لوازم المحبة. هؤلاء تقول لك متفرقين لأمرين، الجهاد والعلم، متفرغين لأمرين لأنهم لا يبكتون مثل الآن. الرسول لو قرأت السيرة ما وجدت يومين جالس ما في، ولم يغب النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة ولا يوم واحد، ما في شيء عنده يقول أخذ جابر وراح ولا يوم واحد نقر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان من عنده يتعبون حتى الإمام أحمد وهو من المتأخرين. هل معه قالوا له يا إمام يا أبا عبد الله متى الراحة؟ الآن يشغل الناس يشتغلون يعملون يصوروا جالسين يأكلون ويشربون ونايمين. كل الأعمال التي ذكرت في النصوص يقومون به من الإعانة والمساعدة والإصلاح والدعم والعلاج وغير أعمال كثيرة يعني. لا يوجد في ذلك الوقت شيء اسمه وزارات مثل الآن، وإن كانت المدينة الدولة المسلمة فيها كل المصالح الموجودة في الدولة المعاصرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرصد ميزانيات، كانوا هم يعملون من باب فروض الكفايات ومن باب السنن، فيقومون كل ما يقوم به الناس من تطبيب وإصلاح وبناء وإعانة وغير ذلك، فربما هم جالسين وهم يعملون في كل شيء. والإمام أحمد لما قال له التابعون تابعون له من المتأخرين من أحمد قالوا متى الراحة يا أبا عبد الله، يعني دائما من الشغل دائم عمل دائم عمل، قال عند أول قدم تضعونها في الجنة ما في راحة. الدنيا زين عمل عمل شغل اللي يريد وجه الله، لأن الثمن الجنة الثمن عظيم كبير كبير جدا، يعني ما هو ثمن بناء ولا ثمن مزرعة ولا ثمن منصب. لعلنا نعم نعم كل يقول علماء كل ينفق مما عنده، كل يتصور الشيء حسب تصوره، لكن الذي يأخذ النصوص التي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايش افضل الاعمال قال مظلنا تعين صانعا وتصنع لاخرى، صورنا للصف يشوفون واحد يبغى مساعدة ويرعون وانت تستطيع تنهى، كل مشتغل من هذا العمل، فعندهم من الاعمال الكثيرة لا تجعلهم، لكن ليس لهم معوى فقط، ليس لهم معوى لنفس ما في بلد. وهم عندهم استعداد الآن يسمون رباط مرافق جنود بالآلاف بالأحيان بالمئات الآلاف في البلدان جنود جالسين، لكن هؤلاء ليسوا جالسين مع أنهم مستعدين يعملوا. ولو أردت أن تكون لك الأعمال لزادت عن العشرات أعمال، بس فقط أهل الصف ما شاء الله. نعم الوقت انتهى، بعد نكمل إن شاء الله غدا، تدعى لغدا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا ما علمنا، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.